السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بإذن الله نفك الدرس الأخير سلسلة المباركة إن شاء الله، هي سلسلة الإيمان باليوم الآخر. الدرس الأخير يتم هو على صفة الجنة، نظرك درس قاعدا بعض أوصاف الجنة فيما ثبت في الكتاب والسنة. سي إن شاء الله على غرار يعني أكني نخدم الدرس نهضر في صفة النار، نهضر بعض المنجيات من النار. سي كذلك نختم سلسلة بما يسميه العلماء بعض موجبات الجنة، يعني إذا شهن الأعمال يدي تسوين الجنة، لأنه الناد الفائدة حتى لا تكون دروس هي عبارة عن فوائد كان تسن الإنسان المعلومات وتير الثقافة فقط بعد العمل ولا شو ماذا زوح ما ذي نسن شو صفة النار صفة الجنة. نظرناي ثم أول سلسلة الموت ثم القبر ثم نظر العلامة الصغرى العلامة الكبرى، نظر القيامة أهوال القيامة، نظر الحساب والجزاء مثل هذه اليوم القيامة، ثم نظر صفة الجنة وصفة النار. أنشتيك باش ولي تسلالة ما مجرد ثقافة ومجرد معلومات، لازم أشتيك لغديوي العمل، لازم أشتيك غير نحرك أن فغون أن كشم الجنتين وأن فغون نرول في ثمسي. ولهذا ذكرت في ختام صفة النار المنجيات من النار باش أنت الحوايج تيك سروال في ثمس. وسي بإذن الله نذكر موجبات الجنة. يقرض الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني باش هذه الإنسان من أهل الجنة، وهي لازم سيعلم الإنسانين أنه لازم هذه الإنسان يسعى قوليس الخوف رب العالمين، مولاحد الخوف الله عز وجل. قول الإنسان خاف مقام ربه يعني القيام أمام الله عز وجل، نخاف الله عز وجل، وإذا الإنسان لا يفلح مولاحد الخوف رب العالمين قولي يوعر الحال الإنسان الذي خدمي لخرثيس. فأول شيء لازم الإنسان الذي حاول يكتسب صفة الخوف من الله عز وجل، وصفة الخوف هي التي تكون في السر، يعني تسني قلان ماذا الإنسان قسر يتقر الله عز وجل، وإذا المقصود الخوف. ونهى النفس عن الهوى، أتعلمت أن الجنة حفت بالمكاره، يعني الجنة ثي غينيك سكشم غرغورس ماشي ذي الحوايج تتحبث نفسيت بنذم، يعني باش الإنسان هذيك شمغ الجنة لازم هذي خالف الهوى. كثير من الناس وحتى المصلين المدينين قويكني مثلا تزلى تدينا وغير ذلك، بغان الدينيين غادي يدين يوافق الهوى نسن، يعني بغان ما يأمر بسكرة نغي أمر بسكرة صلى الله عليه وسلم، بغان الحاجة لا نتغليد في الخطر نسن وإذ الخطأ، لأنه ذا شو التكليف أيثنا التكليف يعني زيس نوع من المشقة، يعني زيس الحجث بغات ثلاث نفسي فيه دويذ الدين. أما ما يلا كي أمر رب العالمين سوين يتحبيت كي أمر رب العالمين سوين يخفيف في الله فهو يمشي التكليف. نعم كثير من العبادات الشرع زي سنت الخفة زي سنتك نسقان الحوايج سهلنت، ولكن هضرت من حيث العموم باش هذه لي الحاجة هذه العبادة لازم هذه لي زي التكليف باش يدي بين الله عز وجل شو قلنا نقولي. فرب العالمين دينا ونهى النفس عن الهوى، يعني لازم تنفسي ثيت نهوتت في الهوى، الجنة ثيني لازم تشقوت شوية باش تكشمتت، خلاف النار وتحواش ترى تشقوت في مس وين يقل المشروع ينس عياذا بالله دخول النار لينك سهلا، ما كان هذه حفظة شو كشم غير في مس هذه سرح كانت نفسيتي سيني ثبغات نفسيتي ساتي خذب أثي تساوي غيما نسغ الجهنم. أما الجنة لازم هذه نهوتا نفسيتي في الهوى، فما يلا تزريتك ما تدوتك الدنيا فيك نقدنا قرويك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، من هذا المعبود ينزد الإله ينس، من هذا الإله ينزد الهوى ينس، يعني إذا شو تتابع أين يزد نقرو يزد وين يزد نوليس نعم باختصار الهوى أين سيعجب فوين ذي حذر مانيس. الأمر الثاني غيثما أن أعلم أنه أي عمل يخدم الإنسان من الأعمال الصالحة مستحيل أذي يلد الثمن للجنة، الجنتين أعظم من الأعمال النخ، ولكن كده قرن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يعني هو ليش ينزيون أذيك شمغ الجنة السماء من الجنة هذه العملين أين نبغون خدمية ذي العمل أي ثم أريد صوتارا نشكر رب العالمين في النعم يغدف كيك الدنيا كان الناس ولا أنت يا رسول الله يعني أحتاجك تشذاغ العملين وكسوي طارتك شمتغ الجنة الناس ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، يعني سوى ميل الله عز وجل يتغمدر يعني تغشتنا رحمته يعني سوى مي اللي رحمه رب العالمين يعني ذا شو كسكشة من غل جنة فيها رحمة الله عز وجل. قارن بالعلماء قنشتي قارن الدخول الجنة برحمة الله والدرجة فيها بالأعمال. قارن يعني باش تكشمت غل جنة الصحي كل ذا رحمن رب العالمين شا تشوف تم أمثالك تدرك رحمن رب العالمين باش تكشمت غل جنة. أم بعد ما تكشمت ذا شا تصعد ذا النعيم زداخل ذا شا ذيني ذا درجين زداخل وين ذا شو ذا السبين ذا الأعمالين. يعني الإنسان أذي خدم الأعمال ولكن دائما دائما دائما نذي ترجى رحمن رب العالمين دائما نذي الدعاء سقر يا رب رحمي حذرت سليت يا أخي ذي العبد أكيك ذي العبد كشم كنسقان غوليس العجب يعني أتخدمت الأعمال الصالحة ومن بعد تسوالي تنو تخدمت المزية أنه ويا أذي قلت العجب أما كنت استهلت الجنثي بالسيف خاطئ أين تخدمت للأعمال سدوك لا سوى نشتي طلب رحمة الله عز وجل. أما ما لا تكشم الإنسان بعد رحمة الله عز وجل ذا شرد يسل الدرجة ذينا هي سلس الأعمال أنشتبش ماذا نذكر ذا شو ذا الأعمال الدول حال الإنسان الذي يخدم بشي ذيكشم الجنة يتكلير الإنسان فقط في الأعمالين وذيك رحمن الله عز وجل دائما دائما دائما الإنسان يستجدي أذي طلب الرحمن رب العالم. أول عمل يا أخي من الأعمال الصالحة التي توجب لك الجنة العمل مقرنك ما يلا حاشا ويزمر تتخدم تقل حياتي وزمر تتخدم دوما ذا زوح سوى وي بلك كي راح وي توحيد الله عز وجل أكني نظر أي ثماء قل منجيات من النار نظرات ونعود تنظر ذي غر لأنه بالحقيقة كل عمل ينجيك من النار يدخلك الجنة وكل عمل يدخلك الجنة يعني ينجيك من النار ولكن لن أحاديث ركزن في النار لن أحاديث ركزن في الجنة لهذا نفرقك وإلا كل عمل لك سوفن الجنة لا كيسكش مغل الجنة من هذا التوحيد يثنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وفي روايات أخرى خالصا من قلبه وفي رواية أخرى موقنا من قلبه يعني وين الدين لا إله إلا الله يعني استعرف سوليس خالص يعني تيقن مشي الله هضره كان سيلس أنه لا معبود حق إلا الله يعني هو لا شيء ونقصته الذي تعبد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا حجر ولا شجر أزحور تعبث ولا ولي من الأولياء ولا قبر من القبور يو نورسته الذي تعبث حشى الله عز وجل وذم ثكن في اللاس دخل الجنة. دايرا نعلم أي ثم دا شو ذا الفضل لا إله إلا الله بصحان علم ذا دا شو ذا الكارثة نجحل لنس الأمة ثم سلمت كل الناس يقولون لا إله إلا الله ولكن من هو أي ثم الزين فهم دا شو حقيقة معنى لا إله إلا الله ما ذي ليوني قال لا إله إلا الله بعد ذي فرق المسجد ذي رغ المقام ويري فيه ماذا شو لا إله إلا الله ما ذي الإنسان قرض لا إله إلا الله إنسان يشرك رب العالمين أنواع الشرك ذي المظاهر من الشرك نبهد في الله في كثير من دروس وما زال نشتيه ويذ الإنسان يري فيه ماذا شو لا إله إلا الله إن ويس لا إله إلا الله مجرد كلام وإن يقول من قال لا إله إلا الله خالصا نغموقنا من قلبه دخل الجنة ما إلا يا أخي ثمثت على التوحيد ثمثت على لا إله إلا الله تكشمت غل الجنة والعكس بالعكس. يقرد النبي صلى الله عليه وسلم من أشرك بالله دخل النار نظرات الحديثين قل منجيات من النار يعني ده شو كسك شام نغفمس ده شو كسنجين قثمس تتمة الحديث يقرد النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة قرد وين موثن وهو يعلم لأنه ذوي الصحيحنا أتي تعلمت علم اليقين وإذا شو المعنى علم اليقين أنه ماشي مجرد كلام ماشي ذو الهضرة كان كي أتي لي ذو العلم يقرس خنقولي يتبين تقل أفعاليني لا تعبد غير الله عز وجل أتك شو مطغى الجنة من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ماشي يقول كان يعلم قارتيد ويعلم ذو شو ذو المعنى ويطبق تقل حياتي دخل الجنة هذيك شمغ الجنة. وكذلك يسدق الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة يعني وين مثل ولي شريك راس ربي خليك شمغ الجنة يعني العمل مزوره هذه اجتهد كل مسلم ويد الوجه هذه اجتهد كل مسلم في سعودي قبل ما تقمش تطيس وتفخر وحثيس أنه هذه مثل على توحيد الله عز وجل وسيخدم على شريك لأنه وين مثل نايث ميخدم سشريك رب العالمين وهي من أهل النار. إذن التوحيد من الأعمال إثما إجلان توجب الجنة لأصحابها عمل نا عباده نخدمت في كل يوم، خدمت عده مرات، ولكن منه هيف ما غادي توله نغرغرس تخدم ما كني لاق وتخدم الشرطيه اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوضوء. الوضوء هيف ما ذي العباده من العبادات. ما صحت توضات اعلم ان عقلك تعبد رب العالمين، ماشي فقط مرة توضات وتفرت صحت تزلت تزلي في العباده، خاطئ. الوضوء اني بده ذي العباده، مادام ذي العباده لازم هذه تواخذ ما كني لاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد يقوم فيتوضا فيحسن الوضوء، اتبع الشروط واش شرط تمزوا هذيك راه يتوضا شراني يون هذيك راه يتوضا فيحسن الوضوء. امثل معنيش يحسن الوضوء، هذه يتوضا كما كان يتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي ذا سبزي كان هذه سبزي ما ليس ماشي ذا الاسراف هذا صرف كمان. هذه يتوضا اكنك توضي النبي صلى الله عليه وسلم، ما يجتنب الاخطاء ذي المخالفه في خدم العباده. كثير من الناس قال وضوء سن اخطاء كثيره جدا، يتوضا فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين. ما ذي فك الوضوء سل الوضوء النبي كرادي زاسنا ركعات هي ركعتين الوضوء هضرت فلاسيا كانت تايق النوافل هذه توضا كني لا وذكر يركع ركعتين هذه زاسنا ركعات ثلاث ركعات يقنص ركعتي الوضوء يقبل بهما يقبل بوجهه وبقلبه عليهما. يعني اسماء تزل كنسقان الوجه ينس ذوليس غرتظلي في يعني غادي سلسل أقروي سودي سلسوليس مليح غرتظلي في تتظل لك كنوري علي مارش يتظل كن قال ماذا ركزك تظلي فيس وتزلس الخشوع إلا وجبت له. وين هذه الظلم نثر كعثي الوضوء اي حسن كي وانت نثر كعثي كني لا وجبت له. ذا شو وجبت له؟ الجنه. قد صحابي غسلن الحديث اي صغر النبي صلى الله عليه وسلم الا حقد متاخر يوفى النبي عليه الصلاه والسلام كمجلس الا حقد يوفى في هذا الحديثين ميكفوك النبي عليه الصلاه والسلام يكادو صحابي ان اسماء اجود هذه شحال بالعالي تفي الجنه سولاش يعني راك نقاس وينك سهل ذا شو الجنتين كل ما ذكرت توضات توضات كنيلق ماشي ذين قاعد اتحقت صفات الوضوء وتحضرت اخطاء الوضوء وتزلت نثر كعاف اتسرست البالي الدهنيك مليح زيسن وتتوضبت فكانشتا الا وجبت لك الجنه. حاجيك سهل بالفقير الغني اللي درقز نقتمطوث دينك سهل فلكن شتي في كردو صحابي عجبس نسمى اجود هذه يعني ما املحها يلو عاتدي ونو صحابي وهو عمر بن الخطاب نس التي قبلها اجود نستنى قبل يسخير داشو دينا قبل الصحابين حقد متاخر ورسلار الحديث قال الاول الناس دعوا ابن الخطاب داشو قال قبل وكان شتي الناس ينادى النبي صلى الله عليه وسلم من قام فتوضا فاحسن الوضوء يعني نفس الشيء هذيك كذا يتوضا فيحسن الوضوء ثم قال حين يفرغ منه ما الذي فك اديني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إنه يستيق خير إيوا شو ناحية نسقان الفضل أكثر وكذلك من حيث السهولة فهي أسهل أتزلت تتوضى تكنيلاق وتزلت ركعتين أكنيلاق الحال وجبت لك الجنة. إنه يستيق وذ خير انتي النبي صلى الله عليه وسلم قد ما تلحقت إذا شو يستيق أتتوضت وتحسنت الوضوء ما تفكت الوضوء تسويت الذكر الدعاء عن الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد خالصا من قلبي إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة جلد الله عز وجل ثور الجنة الثمانية اكشم قلت تبغيت الوضوء فقط يعني المحافظة على الوضوء أكني لق الحال وحيظ الذكر أيني وذبن الإنسان ركعتين ويغيث نغث أنك نسقر يوجب أكن الدفكر النبي صلى الله عليه وسلم يوجب في الله عز وجل دخول الجنة إنسان ذي وظف كنشتهي ما يثنى. كذلك من الأعمال يذكر النبي عليه الصلاة والسلام التي توجب الجنة لأصحابها قد الحديث خمس من جاء بهن مع الإيمان ند خمس وين الدوين خمسية بس شرط واحد الإيمان يعني دائما نكن نقار آمن وعمل صالحا الأعمال ما نسب للإيمان ونجحنا له وين دقانك سعر الإيمان والأعمال لحد وينثن كذب دائما قدين أن العمل الإيمان خمس من جاء بهن مع العمل مع الإيمان دخل الجنة. ده شو عند خمسي أولها إن من حافظ على صلاته أول شيء محافظ على الصلوات الخمس هذا يحافظ الإنسان في الأسن. يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المحافظة غامك إن وضوءهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. يعني وإني حفظهم في تظلي أمثل معنى يحفظ في تظلي. أولا يحفظ في الطهارة يقول لنت شو متأتك شو متغزلي في. ثانيا يحفظ في تظلي بالداس الأفعال ينس الركوعينس السجودينس. يعني غير تاكل حق الركوع الحق السجود أكني نظرك دروس أخطاء المصلين ذي اجتنف الأخطاء أي غيكل هذه في كل قيمة غير تظلي في غير تظلى كنسقاني العمريس لا جرينتا وري خدمها للمزيك حد باش غادي يغصبنا غادي ياكل تظلي فيس. أول شيء الصلاة ومن بعد ينزيس ومواقيتهن يعني وضي حافظ في الوقت يعني وري خدمها لك نخدم من كثير من الناس أدي جمع الصلوات كل عيون الوقت العشاء غادي يقطو كلش ولا معنى له ويرس على المعنى خطر ولاش دا شوك سهل في رب العالمين غديني زلط كذا وكذا من صلاة غالعيشة كلش بصح مي غدينا ثيق الوقتي ثيق الوقتي ثيق الوقتي. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يوشو تجعل رب العالمين تظلي ثيق الساعة الوقت لحكمة كتشي ما إذا فكست الحكمة يجمع تكوش غيون الوقت صرحت الحكمة فكست المعنى تظلي فرب العالمين يبغى في كل وقت هذه زر العبادة نسجد نركع هذه حافظ في الوقت تريد أولها قل خمسين الصلاة كذلك ذا شو الصيام وصام رمضان يعني ذي حافظ في الصيام شهر رمضان يقول لن من شعائر الإسلام من أركان الإسلام كذلك ذا شو الثالثة وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا الثالثة الحج هذا حافظ في الحج الذي هو مشروط بالاستطاعة وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه وذي زكي وشوف هم كيف دي شرط النبي صلى الله عليه وسلم طيبة بها نفسه يعني غادي يدي الزكاة والزكاة يتتكار قهرا لأنه الزكاة الإنسان يا أتفك بيتي بنفس نغتفك عن قهر في كلتا الحالتين قد يسفر الزكاة يعجب بس لحالنا سيعجبها ولكن الشرط غيني قد النبي صلى الله عليه وسلم عن طيب نفس يعني ما تكرت تسفر الزكاة أولا أخذ نقلك خدمة المزية يعني المال يراتك ستك الزكاة ماشي ذا قلها الحقيقة أكلت خدمت قلبالي ما راتك ستد مال الزكاة أعلم أنه مالي الزكاة يعني 900 مليون أتك ستد سيني مليان وخمسمية سيني مليان وخمسمية ماشي ذا قلها خلطن دكينك صور ذيني أكلت عالت قلبالي إذا الباقين ذا قلها وإن الباقين صرف زي ساكن تبغيت دبر زي ساكن تبغيت سيني مليان وخمسمية ماشي ذا قلها رب العالمين إذا ما ردف كل عيبة ذيك الأغنياء سعان كيف كيف إكساسي وي إكساسي وي إكساسي وي فكياسني وي كي أمريث أذي زكي المعنى مرة تزكي تمشي ذا قلت في صور غيني المعنى مرة هنتفكتي يون نها هنتفكتي أشخاص إلى قارة تشعر العيبة ذي أن تخدم زي سن مزية إلى قارة هنتظللت العيبة ذي مرة سنتفكت الزكاة ذي أسنتفكت أماكن طريطة سن ضرطال أماكن أرطل ماكن طريطة سن إلى خيكرة تعد قلت بالك دوا يضطيب النفس أما ما يلتس فغطت تسخط سفوغت تشوش كثير سفوغت تسل كبر استعالي على الناس فهي الزكاة يخشى أنه تسويت زيس الإثم إذا لم نكذف غنى أنه تسويت الإثم عياذا بالله فهي ذي الأربعة والأربعة ونادي ميزن هذه فيها أركان الإسلام المعروفة والخامسة إند وأدى الأمانة حديث يروي أبو الدرداء رضي الله عنه إند وأدى الأمانة قيل وما الأمانة يا أبا الدرداء الناس ده شو ذي الأمانة المقصود ذيس الأمانة معروف الأمانة يؤدي الأمانة إلى أهلها طيب معروف ولكن شوف شو دينا أبو الدرداء ذين يقول الفقيه إن ده الغسل من الجنابة إيه وشو لأن الغسل من الجنابة ذي الأمانة يونو لزمي رذي على مويتنين ولاثا على جنابة ناخد يعني ولحد أكنس قارن صفة من صفة تتعقلتي وإن ما إلا اغتسل من الجنابة ناخد أتزلت الإنسان تعلم ترى أثن على جنابة ناخد أدي صدي الزلط علم ترى ولا اغتسل من جنابة لغي تهاول من هو زمان الذي علم نشتي رب العالم ثم منه صاحبه لعبدني بالدفع ولهذا الغسل الجنابة اجعله في الله عز وجل الأمانة ولهذا كثير من الناس اسمى ذيري على جنابة رجل أو امرأة لكن سقارا يستصعب الغسل تولي الغسل أي الزيد خاصة غلفة جرنغكية فأدحوا في الحجة غير العمرية سأدحوا فك السبة كنسو شادي تيمم ويد الخطأ التيمم ميل لازم إلى حقيقة الضرورة والزمار ترى تغتصل أما ميل ذي العد زيت عد زيت ويريج زرع أعلم أنه غسل الجنابة ذي الأمانة ويونوكي تحسب في لزق مذنم ميل أقلك على جنابة فعد زيت دوشت فأغتسل طرف تيم وتسدغ المسجد لا الإمام ولا المصلين ولا الدولة ولا أحد من العالمين من البشر إذ مرض يعلم بالأقلك على جنبه منه يعلم من الله عز وجل. فلعب ذيك تغتسل من الجنبة مهما كان الحال ويد الإنسان اخذ الله عز وجل اخذ زرغ مثلا خطر مثلا ينور عليه إذ مرض ذيك اللحي مثلا ولكن طلعي يرس ضرب بالأمانة. ولهذا العبادة دي تسنس قسيني ذاك أحيانا دين الشيخ مثلا ما ذي لغ على جنبه نغكي سواء أنا رجل أو امرأة ديني مثلا دا صميت أنا سعيرة تسوي القخة نغمة ما عليش أغتسله كي دايما تجاوب غدي يتمسيون الجواب قرض السؤالي من المفروض تطرح ترى الإمام لأنه اشتري جواب في الناس الضرورة ذي الشيء لا تقدر ما الزري تيني تحكو تنكينا كثيرا زمر تستنيت لله عز وجل يوم القيامة فتيمم يعني مرة تستيت كوز مير غلع أغتسله ذلهلاك إذا صميت وسعي غير تساوي المثالة نتبت تشكيتك لك أين تنتين كيث ولا باش أكجوز غنشتي أراه ضرورة أكجوز غطيامه لازم نشتي باش أذيب إن أنه تصح صدقت أنه ما رتبت تقالي فصنا رب العالمين أين تنتين كيث تعوض لله عز وجل أكدين رب العالمين يا عبدي لماذا تيممت ولم تغتسل استنيت يا ربي خطري لو صميت لك سعي غير تساوي المثالة خوفا من المرض وذي لي حقيقة أنشتي ذكتي كي يعلم ولا تصدقت ناس كدرت. أما الإمام شو يزمرك ديني أكديني شو دي قرى الشرع أنه غسل ذي الواجب أريد جوزة أكنسقى نجد الغسل لا تقل تغطي أمم سوى ميل ولا حدما ناس سعيتا كذلوس ومن تحوشتني وينك لان أهم ناغ لان ومن ولكن تقلتت هلكت. قال مثلا الإنسان ما يغتسل ذهلك حقيقة ذهلك أريد في الهلاك ضموطين طبيب الناس مثلا تبعيد بزاف ومن ممكن لين أذيتهم. أما مجرد العدز كان الإنسان مثلا كنسقى نكرد اعدز فوين غيث موري جزارة أثن غسل الجنبية أثن الأمانة أكيد دقار وصحابين. كذلك من الأعمال إكسكشمنا يثمغ الجنة ما جاء في الحديث ويدايم في موضع الصلاة عندي وسنق الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. البردين سنثن صلوات صلاة الصبح وصلاة العصر قال نص البردين لأنها تصلى وقت برد الصبح نسقان ذي الوقت قشو دي تسالي غنتيج مازال تصمت ثلا والعصر ذي الوقت كذلك قشو اتجي تسطار لحموني انطهور يتنقاس فسمي عند العرب البردين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وينك تحافظ في الصبح ينس وحي في العصر دخل الجنة. وعلى كل صلوات الخمس كسعان الأهمية ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يركز في الظليفين الصبح والعصر حتى أنه أكثر المفسرين قالوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قالوا أنه الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. صلاة الصبح حيثما فعلم سعى الفضل دمقرا النبي عليه الصلاة والسلام ندنا من أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الصبح في جماعة من أثقل الصلوات على المنافقين ومع ذلك كان المنافقون يصلونها لأن المنافقين الوقت النبي صلى الله عليه وسلم تظلمت ولكنها أثقل عليه. فالإنسان ذي حذر من يسجن شتي خاصة الإنسان يقلن جار المسجد إنسان يقرب في المسجد إنسان يسعان تسوي الغسي بعد ساعة طنوبيل هذه حاول هذه حافظ ذيه في صلاة الصبح في جماعة. يسدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله ندوينك ظلم فظلت من الصبح الجماعة المسجد مثلا في جماعة من بين الأجور يقسع أجور أخروية وأجور دنيوية من بين الأجر الدنيوي يقسع أنه ما في جعل الله عز وجل الذمينس يعني الضمان من الله عز وجل يعني النهار النية أكي حفظ الله عز وجل أزو حوك دي تغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين مليح الفضل من صلاة الصبحي يعني أختلق الحديثين من صلى البردين دخل الجنة يعني من صلى الصبح والعصر دخل الجنة. صلاة العصر كذلك يثم كيف صلاة الصبح خطر ذي الوقت قشو العباد غفل سنودة صلاة العصر سعى الفضل داغني وشو لأن هذا الوقت قشو العباد غفل قد دنيث الوقت التجارة الوقت الخدمة الوقت قشو تكمل العباد النهار نسن فذي الوقت غفل العباد في طعن الله عز وجل. فلهذا يسد الفضل من صلاة العصرين يسد الأحاديث مطني التشديد فوين راسي روح استروح صلاة العصر قرد النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله إن دويني استروح ظل في العصر حبط عمله يعني نهارني أين يخدم دي العمل نهارني هذا روح الأجر ينسى هذا روح ويني جنت ظل في العصر استهون قد يحبط العمل ينسق اليوم مني. يوسدق الحديث مطني من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر ماله وأهله. إن دوين يستروح فظلي في العصر يتهون لما يروح العصر إن دوين مثلين المثل يعني أثند الخسر أم وإن وتر يعني فقد يعني خسر خسر يعني دوينك خسرني ثم المال ينزل الأهل ينسام العبد يروح نفيد إكرت كروا الصباح يوفى أخامي سيصور ديني سدري يستمر في سكوشي روحس ويثنق الخسارة ثم قرأت يقارد وين سيروح العصر لمثله نسم وإن الذي خسر ماله وأهله ويبشان على مدى شو ذا القيمة الصلاة ذا شو ذا القيمة الصلوات ذا شو ذا القيمة الصلاتين صلاة الصبح وصلاة العصر. حديث آخر يقارد زيس النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يخص فريضة الحج يقارد الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. سينيك ونيك سعنا سينيك قارغ المقهى نذين أذا راح تكس ونيك سعنا سينيك قارغ الجهة القهوة أذا راح تكس بارك الله فيكم خطر الحاجة قلنا مستعجلة شوية. نغدوي فيما يخص صلاة عفوا فيما يخص فريضة الحج قرد زيس النبي صلى الله عليه وسلم فريضة الحج المعروفة قد الناس يتنافسون في أدائها خاصة كظروف كيشون لين كنيثورا أنه يق القرعة أنه كنسقان عزيز باش يدفغ الإنسان وغير ذلك. فأذي علم الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنه في الحج ليس له جزاء يعني الجزاء إنس الفضل إنس الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني وين حج حج مبرور والحج المبرور يعني ذي الحج رذيل أولا لله عز وجل خالصا لله الحجي ماشي سمعة ورياء يعني الإنسان اللي يخدم الحج هي باش كنس قارن هذه السزديجي مانيس باش ديوي الأجر واستوقع عليك العباد دا شارد ديني تيديوث. كذلك الحجية تخدم أكني لاق الحال هذه روح غردين المشيد السائح الإنسان ماذا روح غالحجية ثم أريد سروحارة ذا توريست هذه روح ذا العابد يتعبد يعني كل لحظة كل ثانية كل نهار الذي سعدي ديننا لازم في سعدي يتعبد لله عز وجل يخدم لك يخدم من كثير من الناس أو قيقو فكانك شوية الوقت تسوي تتحوس ذي الوقت من العبادة كثر من العبادة بلك تروح العبادة بلك كي وياك نسقار من المناظر تصحت غال المناظر كان وتسهوت العبادة فينك وتصحت الأركان وتصحت الواجبات وتصحت صفة الحج ينك وإذا الحج المبرور يخدم الإنسان كن يلاق الحال. وقارن علامة الحج المبرور العلامة الحج الصحة أن الإنسان حينما يرجع من حجه يكون أحسن حالا مما كان قبل ذلك. يعني العبد ما ذروح الحج والدقل ما ثفيت العبد يعني يسقم خير نوين يقل قبل ما ذروح الحج تيد العلماء النور بالعالمين يقبل فلس الحج كده قام العلماء. أما ما إذا الإنسان يحج قلد الزحورين بالدل زيس ويخشى عليه يخشى عليه إذن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعبد يوفق رب العالمين يثمى يروح غل حج نغادي يروح غل حج لازم هذا يعلم أنه ما يدل حجي لله عز وجل يخدم الشروط الأركان الواجبة ذاكني لاق الحال ويغتنم الفرصة للعبادة ما يلاقي المسجد الحرام ثاني المسجد الحرام يتزلى ما يلاقي المسجد النبوي ثاني يتزلى المهم أثني تجتهد الأجر ويغادي يعلم أنه ورس على الجزاء وليش الجزاء مطني سوى الجنة سلحج زما تصويت الجنة تايدي. الملاحظة المطنية بغدني وإن كانت فغي الموضع ولكن مدام هضرت فنشتري معليش أدنبه وهو أن المؤمن أيثما المسلم ذي العبد قلان في كل الأحوال ينس يتمني غذي يوت المسجد النبوي بيت الله الحرام يتمني غذي يوت غمكاني سواء لعمرة أو حج. وإلا قال أيثما غنسعو يوثن طبيعة نسعاتك المجتمع للأسف الشديد لعله جهل أو لعله السناد شوذ الفضل وكنشتا أن الإنسان مجرد يروح غل عمره ناغي وفقيت ربي يروح غل حجة أذكس قلبالي سيكل ذي عذي ذيق الغردي وإذا الخطأ بعض الناس مثلا ونهضر طبعا في العبد قلان يزمر وحتى وينو كزمان لازم ذي مني لأنه ما ثمنت تسويت الأجر ما تتمنيت السيطرة تتمنيت تروح غل عمره تتمنيت تروح غل حجة رب العالم نكديك الأجر ما وفقيك تروحت وإني مانيس ما يلوك دي سرار بالعالمين لفقر أو عدم استطاعة أو لمرض وتروح ترى أتسويت الأجر لازم تمني تنشتي نغد بعض الناس ويخاص ويكي كزمر يكفاث الله عز وجل إزمر أذيع الحجة قيمانو تعود هذه السقسي مجرد استنيت مثلا يا أخي تدود شهر رمضان ذي العالي وني قروح نقر رمضان مثلا ذي على العمرة أكين يخمغ الحجة ذي كأنه ذي المزيان يخدم لانه لو كان يتخمم في العمريس حقيقه يبغى الخير للعمريس كل وقيت زمان راه يروح تلاقي تروح خطر مره تروح تضل الاجرام قراني تساوي تكتشي ليس له الحج ليس له جزاء الا الجنه ولا عمره نفس الشيء سعى الفضل ضم قران فالعقليين سعى كي مجرد انسان يخدم عمره مره واحده نغ حج مره واحده بعد يحدثه الناس سيني مثلا الله لو كان تروح يكفك الله عز وجل زمر تتعاود تسقطنا دنيا روح غيون بريدي شات فويض الخطا ويض الدليل انه تعظيم طرا غنشتا يقوليه لانه لو كان تعظيم لك استطلار باذن الله هذا حول غتقلى ما يسر الله عز وجل يسر ميسر المهم خدمه النيه اما ما الا قرطا سنكين المهم خدمه تولي بريدي شات تهدرت يعني زمرت ديك الشيء اللي بغانا هذيك التواليت انه يشاطك يوث ويذ الدليل انه مازال تعلمت هذا شو الفضل ينس ليس لها جزاء الحجين الا الجنه وهي على ما رحت يونوبري دا شو خصات ما رحت سين ثلاثه اربعه اين كيقدر الله عز وجل تروحت في كل مره اقلك تضمنت الجنه في العمري فالانسان يثنى لازم يريد فريطرة كانشتي كذلك من الاعمال اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي من موجبات الجنه وهي خاص بالنساء أين نذكر جزق اللي ريكل يجتمع فيه نغ يشترك فيه الرجل والمرأة إيوارجز إثم الطوف ولكن وهي نذكر ثورة خاص بالنساء يقرض النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها وفي رواية زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت فانطث قرد فلس النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت خمسها نغفرضها تظل الصلوات ينس الخمس الفرضينس وما ديني تظل الصلوات الخمسينس لأنه فانطث تسعى أحكام خاصة كتظل ده شو المعنى أولا تحافظ في صفة الصلاة ما تذكرت ظلت لا لباس خاصة لا تلس تعلم فانطث ما تذكرت ظلت تستري ماني سكني لق وتتهوانا لك كنشتي تيذيوث ثانيا أتحافظ في الوقت لأنه الوقت يرقزن يخلط ولكن النساء تهون أكثر يرقزن يوشو لأنه أرقاز لكن يبغي للحال دائما نذيف من هذا يذكر غاس أقلي كذا خدامة في الدنة دي عديونا يديني ولا تشدو طراغ المسجد أكدي ذكر أنا روح غاس السريطار الأذان أتزارتيونا يدينا ثاني الدن إياه أرقاز دائما نذيف تقريبا نذيف وإن هذا يذكر ولكن طمتو ذيخة غاس تسلي الأذان أثنى أرجو دا تفكر الشغلي أرجو دا ذيفك المسلسلي أرجو دك ألم ذيني فوتيت الوقت ما قلت قيمة تهدر تهدر تهدر تهدر ألم يتفوت الوقت يعني التهاون إلا قرقز إلا كثمتوث ولكن الظاهر أنه كثمتوث يكتلع أكثر فلهذا تحافظ في الوقت ما لين صلت خمسها لا يتبادر إلى الذهن ذي الحاجة السهل أتظل صلوات الخمسين سنصح حكني لاقي الحلق الوقت سن صليت كناول تماغين أذان كرد ظلت أين قل لناك قفوسي مسرسي إلا أن يكون حاجة ضرورية أستكملتهم بعد تحت الظلت وتهاونا لا لأن الشيطان دي سام ديني أرجو ده دي سقطع المدن أرجو سقطع المدن قل جامع رنون أربع ساعة أرنو كمذاغ أربع ساعة أذي عدي أربع ساعة أرجو ده دولين الوشول أردي واللي ورقة زر كذا أر كذا ألم إذا نروح الوقت أتحذر ثمتو ثمانيس كي كنشتين مجرد تتسلي الأذى تروح تتوضى تسكرة تظلي فيس وتهاونا رقة كنشتين كذلك من الأمور التي تنتبه الغرس أتسن الأحكام الخاصة تظلي فيس لأنه ثمتوث تسليق الحالات الخاصة أتسليق في حالة حيض في حالة نفاس في حالة استحاضة أتعلم قل حالة ثانية أي وقيل قد ظل أي وقيل قد ظل أي وقيل قد قطو تظلي ثني وقل أحد وتقطو ترى وتهوانا لا ثمتوث كنشتي كثير من النساء أتسليق النفسة أتارو أتقم مدة طويلة جدا وتظلارة يفوك النفاس وترنو من عندها وتعلم داش راه تسقطو وتعلم داش تزلارا داش وتعلم ثم تزوح كذلك ما تليق الحيض ما تليق الاستحاضه وتعلم هذا شو الفرق يا رثي هذا شو الفرق يا رثي لازم تمطو تتسن الاحكامين لازم تطلب العلمين وتسقسي فوا كنشتي لانه لن الصلوات اهن تسقطو ما تليق الحيض لن الصلوات اهن تقطرا فلازم تسقسي وتسن الاحكامين تي إذن فيما يخص مدين النبي صلى الله عليه وسلم صلت خمسها نغفرضها وصامت شهرها يعني غيثم الطوف نزمرت نينيا ذي الحاجة كسهل باش تكشمغ الجنة ولكن إثنك بغانا تبد غديني سلينك سهل ما ثبت إسهل أتبد غزالي في سكن لق وتصوم شهرها وصامت شهرها شهر رمضان يوجبثي الله عز وجل في الذكر للأنثى يوجبثي في تمطوثية لازم تزمي كذلك مثل لزيز بالحالتين الحيض النفاس نغ استحاضة أتسل أم كدوي الحال هل تزمنا وتزمرا أتقطو تقطرا أتسن الأحكامين وكثير من النساء تهوان انت مليح قل بابي تلحق رمضان تتشكر وسان بطبيعه الحال ما الا يغلي بالوقت ني ثم بعد رمضان تقطر من بعد التهاوان الشهر الشهرين ثلاث شهور امي دي الحق رمضان نطر امي دي الحق وايد امي دي الحق وايد سنوات وسنوات ويذ الاثم مقرنا ولسنا لازم ثمت صامت شهرها المعنى غتزوم شهر رمضان وينك قدر بالعالمين في تشكر رمضان لازم في تسقطوا بعد شهر رمضان لازم ثمت تتبد مليح غزليتي الصيامين بعد الثالث قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأحصنت فرجها يعني تحافظ في الشرف ينس الشرف ورجال ما تجوز لا الشرف الشرف مولانس يعني تجتنب الفواحش فانطوس ألا ذي استرني ما نسك كان شتيق الفواحشين فإن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر واحد الأعمال أنها تدخل الجنة سنة ثور في ثبغة يعني أول سماء الجنة ثي تسهل ثم الطفل إقلا أن تبغى تكشمغ الجنة تسهل أتحافظ في الفرضيس وتصوم شهر ينس وتحفظ فرجها يعني غتحفظ مانيس من الفواحش وما دين تحفظ مانيس من الفواحش يعني غتحفظ الشرفيز الشرف والجزيز إذا قنع الميثنى أن الفواحش ماشي للزينة فقط أين قلنا نتساوي غوا كان شتمني غيكل إكشم زيس لأن كثير من النساء ولقد نهضر ذي نقل لنقل المجتمع تعلم من نهضر أين قلنا نقل المجتمع نهضر في كوكب آخر نهضر في ذي ما رد نهضر إلا قد نفك الأمثلة وين قلنا وانت فرار غنتيش صغر بال وانت كلي حال البعض انا هضري نيجي لانكا فمطوث ما يلا غيثما تبعث في الفواحش تسمى الكبائر الزنا وغير ذلك تبعث في لس لله الحمد ولكن كثير من النساء تغلين تنكر الأمور وحفظ طرف الشرف يرقز نسد ذا شو ذا نشتي فمطوث ايثما ما ذي السلوكي نسق برا السلوكي نسما تكشم غتحانو السلوكي نسما تشدو كبري السلوكي نسما تهلك بقلكار السلوكي نسما تشدو ماشي السلوك المرأة ذات حياء ثي تصمتوا تحفظ في الشرف والجزيز مثال بسيط أتكشم تصمتوا ترى الحنس أتقطط بينك جوز أتكشم أتقطط رب العالمين فلا تخضعنا بالقول تصمتوا مرة تهضر ذو براني سواء ذبوت حنوت نغض الشيخ الجامعة في تسقسي نغض براني أي شيء المهم تهضر ذو الجزيز الحاج يقول لني ويد الحالات تسقسي تنات تهضر ذي ذس لازم تهضر بحزم شو المعنى بحزم وتصرو زار الهضرينس وتشبي حال الهضرينس فيطمع الذي في قلبه مرض لازم تهضر بحزم نسقامة على الشرطة وتعال النقطة اش حالي سواوي نقطة ولا حد تقصيرات تتصل زيادة اني الهضران وسمسخرني نتوالي النساء اذك شمن تغاثحونا اتقصيرنت كأن وي يمس مشاكي تقصير ريس قخا ارقزيز مشاكي تهضر ريس وي غبراني في السنالة اش حال وي تجي وتقصيرنت اها كان اكذا ثمتو ثي ومن بعد لو كانت نهوت ثمتو ثي أكتين دولش فلس معليش ويفو با أفوار لزاريار بونسي وكان ديا سرقيس هذي حضر أتبدل السلوكينز ويذ الدليل أنه ثان تخونيث يعني ثمتو ثي قلنا تكشم هذا حانو توحدش تسعى السلوك ما لا تكشم ذو رقازي السلوك آخر فإذا تحفظ ذرا في الشرفيس لأنه ما تتوالد حاجة نورمال خدمي تدان زي ذو رقازي فإذا كلمات ديني غلي النساء أنشتروا وطرت درجة أن هذا الفاحشة كبيرة الزنا عياذا بالله ولكن كنين نبغى النساء المسلمات المؤمنات أذين التقيات ذات حياء أذين تكني سقار من راه تزر نكاية أذي كبر الله عز وجل سيني ما شاء الله ثمتوثينك تدينس حفظنت في الأخلاق ما إلا ثمتوث متحجبة نغ متجلببة نغ كنت بغوثي لي تستري مانيس ولله الحمد وتخدم على الفواحش ولله الحمد ولكن السلوكينس ماشي كيف كيف من لبسينس قال ناس يقول المثل لسكني تهضرتنا هضركني تلوست وإذن مثل المعنيين صحة يعني فلسيت استرتي ماني أكنا تهضرت الهضرين متي لغم اللبسين استرتي ماني الهضرين متي لتستر مرة تهضرت أكنا سقان لا يطمع الإنسان فيها وذينين توليق المجتمع نغيثنا تقشيشين الدفغن تقل مدارس متحجبات ما شاء الله لسان تسترنت ولكن ما تدون تبري ذبري أسن تديس للإنسان قولي أرتع يطن تتخميس تتتتتن بحالك نسقانا كين القارزي لفويوث ولا لفويو مؤنثة أثنتين تزرغان كارثة تتكونجوكيت في الرسمي تقشيشين في لفويو أتدون تتخميس تتقصيرنت مرة تسلطي الحسية دورتك تنوت حد المتبرجة أثناء حد تنطوت الحجاب مثلا تقشيش الحجاب ما شاء الله كمي خير انتنا متبرجة نعم تسترتي ماني ما شاء الله ولكن أولت ما لازم تفهم ذا شو ذا الحجاب الحجاب ماشي غير مرسوم وشتت كان الحجاب ذا العقيدة يعني تعتقد تقروي منه ثمتوث إلى قد تستري مانيس فورغاز ومرة تستري مانيس تستر المحاسن وتستر السلوكينس داغن وتستر اللسانينس دا شو ذا الفايدة ما ثمتوث تستري مانيس ما لا تسدو غابري ذا بريف سانيسي تعدى العيبة ذيك لدح أدخزان غلهضرينس ذو حريكينس ذو خمسينس فلازم تحدى كذلك ما لا أتذرذرق، سواء الشيخ، سواء الشيخ يعني من المسجد، ناخ الشيخ القراية، ناخ في أي مكان، تحانوت أي مكان، لازم تهضر بحزم وتقصيرارة وتستهزيارة. دوائي المعنين ستحافظ في الشرف ينس، في الشرف ورقازيس، في الشرف مولانيس. أما ما يلا مرات سيدي ذرقازيس أورث هضر أورث كذا، أم بعد ما ذي لي وحدس وحيد التاجر وحيد كذا تقصير، ويذ الدليل أنه أكنس قرن تسنقص الشرف ورقازيس. وهي فيما يخص قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت بعلها، وفي رواية زوجها الرابعة أطاعت زوجها، أتطوع القزيس ثمتو ثق جوجن يوجبت في الله رب العالمين، أتطوع القزيس والطاعة ورقز جيني قلان أكنس قرن لش تصل معصية، يعني جيني قلان يجوز الله عز وجل أتطوع ثمتو ثق القزيس. أما ما في تطوع جيني قلان در معصية، أتأمر تكس الحجاب، أتأمر تزلارة، أتأمر تعصو ربي، أتأمر تستوي ذو الخمر، عياذا بالله الحوايج تيوث تتعار أتطوعيث قيني قلاني جوز أتطوعيث ثمتو ثي لقد تعلم أنه أرقى زيين وثي تتقبل هذا الند للنيد، لكن يسقان القد غل قد ثمتو ثي لازم تعلق الباليس أنه أرقى زيس على المسؤولية تم قرنت في اللاس أثي حسب الله عز وجل محاسبة تم قرنت في الجرن ثمتو ثيس لازم أثي تعاون أمكان أثي تعاون أنه تسترضي مانيس دور قزيس باش يسي سهل وكان يشتا، لأنه ليش دشو قعرم دشو المشاكل تعيش العباد المجتمع ثم أنه نتحميل سي ورقز المسؤولية تمطوثيس أن بعد تمطوثي ذند تسمى وي غي تحمل المسؤولية ني ونمنتا باش دشو قعرم ما نشتي أذي تحمل المسؤولية ني ونقل نس الدواس أذي أتقبل الإنسان تقبل طارة تضمت المسؤولية ني ونسوف الله ناغني ونمكتي أتقبل تصدمت المسؤولية نيون هذه ستعرف أنه ثان سدوة سدوة كاشو شيق الفضل نغي القيمة خاطئة قطاعة، يعني ثمتو ثي ستيني ورقزيز أقلينا قطعة ما هذه زرار القز ثمتو ثي ستوعيث هذه تحملهم بعد المسؤولية وكنشتي. ويصدق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لآخر إن لو كان يجوز أمر أحد المخلوق هذه سجدين المخلوق النطني لو كان أمر ثمتو ثي سجدي ورقزيز، ولكن يريد جزار السجود لمخلوق لمخلوق آخر فين ولاش كزيز، ولكن ذل مثل يعني مثل أغ النبي صلى الله عليه وسلم المعنية ندلو كان يجوز حد ذي سجدي ويتلق ثمتو تسجدي ورقزيز لعظم حقه عليها، فلهذا لازم ثمتو تسن الحق ورقزيز وفي تعاون في الطعن رب العالمين وتتمقال ذي الند للند ولتحس الرقز خميس أنه تني الدوير خميس ذي رقز نطنين أفي تعتسب ذي العقلية ورقز لا تتعيش ذي سجخام ذا شريك يكن يسقارن الشريك نعم بالحياة ولكن ثيست بين دماكن ذا شريك ذا رقاز غور قاز فهو خطي، لازم ثمتو ثيت حفظ في الأنو ثينس واتي لكن اسقان طائعة لزوجها مثويت شروطي قيل لها يوم القيامة ادخلي من أبواب الجنة الثمانية تنية بغيتك شمزيز، فضل عظيم للمرأة. كذلك من الأمور إذ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي من موجبات دخول الجنة قال في الحديث: من يضمنني ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. إن من هذا يضمن سناف الحوايج تستمن الجنة، يعني وإن يضمن سناف الحوايج أثن من أهل الجنة. من يضمنني ما بين لحييه، لحييه هي الفكين ضغصمار أغصمار يفوز ضغصمار شو قلنا جالسين هو اللسان، وإن هذا يضمن اللسانينس وحي ما بين رجليه يعني الفرجينس، يعني وإن هذا حذر نيمانس من شهوة اللسان وشهوة الفرج المحرمتين أضمن له الجنة. وين أريد حذر وين تحسب منس في الشهوات المحرمة الفواحش يقول الإنسان أنت دياويس الفرج ينس، وحي الشهوات المحرمة غير دياوي الإنسان سلسان ينس للكذب مثل الغيبة، لأنه أكثر الكبائر تسوي أنت دي الإنسان سلسان ينس وحي سواشوس الفرج ينس. وين أريد طمن سنثى الحوايش تقاد النبي صلى الله عليه وسلم أضمن له الجنة، فالإنسان لازم ذي حذر السيد السيني لكن يسقان أداة إفساد عظيمة وأداة إصلاح عظيمة، يعني لكن يستخدم الإنسان لديوي، ولكن أكثر الناس استخدم من تقل إفساد حتى أنه أقل غيون الزمن ما يسمى يس الإنسان زمان الكذب وريس كدبر خطر الزمان يشيك وليش دي الصح العباد سكدب نزيد نسنقس تنفق هضرنين هني خطان قارن دين ولا حد تولى كان دل غلط الإنسان مثلا كديني زريغ ثنوبيل تملت يقصد ذاك نسقار مثلا قريث وراحاس تملت تغلط معليش ولا شك ثنوبيل الزيادة في الزيادة لا ملك كل رم ثنوبيل ولاش ذلك كذب في كذب، يعني العباد تولى خلقن ذلك كذب سولاش مطير أقا أقل شيء الإنسان ماذا غلط يغلط نويس ولا حاجة صريخ فلان ماشي تنسى بالك يغلط تقول له شو ماذا زح ذي الكاذب قلقع قل ساسي نسى ذي الكذب وذي روح ويعياذا بالله إثماء ذي العالم السوء فاللسانية كنسقى نتسود الشؤم نتسود المعاصي نتسود الإثم وكنس قال من أسباب أن يكب الإنسان في النار على وجهه كده يسجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذين من النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة فالإنسان هذا حذر هذا حذر من يسجل فواحش خاصة الزمنية وهذا حذر لساني سيثمع وليه الضررين تخطان هذا الدق مشيس من غير وين صحان قال ناس الفم المزموم ما يدخلوش الدبان يعني أقموا شيء بالعلم تكتمنا رغيزان ما شو هذا المقصود المقصود الإنسان يديم الصمت يعني ما يهضر يهضرين يصلحا هذا يهضرين يصلحا قد دين هذا يهضرين يصلحا قد دنيف أين يكسم غارين أين يتثقيفا أين يسفيثن العباد أين يتقعيفا الأحوال هذا يهضر الإنسان أما الإنسان هذا يهضر كنسقان يلا هضر وما يلقين كتجمع حشا الكذب حشا النفاق حشا الغيبة حشا النميمة حشا إنساني غادي يعلم أنه وثن يصرح في العمر يسل جنة ويدر جهنم مسوشه سلي سنين كذلك من الأمور أن يدي وساق الحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الله في جماعة يخطب الصحابة ناس من أصبح منكم اليوم صائما منه الزيون يكزم من السي يعني تطوع يكرد أبو بكر الناس أنا ناس من تبع منكم اليوم جنازة ناس أبو بكر أنا ناس منه يتبع نسي رح يتبع الجنازة ناس أبو بكر أنا ناس من أطعم منكم اليوم مسكينا نكسج نسينيون المسكين زوالين إفكيساديج ناس أبو بكر أنا ناس من عاد منكم اليوم مريضا نزي ونقرح نزور دموتي ناس أبو بكر أنا أربع الحوائج ناس نبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مريء إلا أدخلناه الجنة ناس وين لد النجمع نسيس أربع الحوائج نتسكش من دخل الجنة يعني يتزموا تنفي يتبع الجنازة يتزور موتي يطعم المسكين يعني الأعمال يغيك لنخذ زارن كنيد المستحبث يخدميه منه أبو بكر الصديق ويقل له الإيماني نسيغلب الإيمان أن الدنيا ثكن مثلا نمسل منكل إلا النبي صلى الله عليه وسلم يغلبيه نكل ومع ذلك شوف الأعمال يقدر يخدم تسمى ماشي ذا الفرائض الفرائض في حلط النهضر في حلط يتوصي أثنى المستحب قيون النهار يزوم يتبع الجنازة يزور موتين يسكش المسكين قيون النهار يجمع ديك الأعمال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مريء إلا أدخلناه الجنة يعني وين ردي جمعنا المستحبثين غكل أسكش من دخل الجنة فالإنسان ذي علم أنه أين يخدم ذا العمل فيروس شوف ويه أبو بكر الصديق يقلل من المبشرين بالجنة بل أول من يدخل الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك شوف النوع الأعمال يخدم ذي المستحبث قريبا نكني غيث ما شوية الواجبات شوية الفرائض أغدي لا عيونك أصلا قال المهم ذي الواجب شوف إنسان مستحبث يخدمه والنبي صلى الله عليه وسلم شو دينا وين دون جماعة زيس أسكش من دخل الجنة كذلك من الأحاديث اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أن دشوك سكش من دخل الجنة ثاني دينا الحديث أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أتكشمت الجنة بسلام سلهنا ده شو هن الأعمالين أفشوا السلام حاجة ثمزولة أفشوا السلام إفشاء السلام أكثر من إلقاء السلام إفشاء السلام معنا غندي ثعضت السن لعب السلام وهذا الإفشاء ماشي مجرد الدين الإنسان كان ينبريذ في الحياة إفشاء السلام يعني سن يستقعد بنذ ما تنشر السلامين يقوله ويرد على من ألقاه عليه ذوي إنسان ماذا تلقي السلام وكل ما دي لقيون فلا السلام ماذا السلام ذوي مقارن إفشاء السلام الأمر الثاني إطعام الطعام يعني الإنسان يتكثر من إطعام الناس غني أو فقير وخاصة المساكين يعني يتكثر من الإطعام يطعم سواء خميس ناغي المسجد ناغي تسوي العباد غالمطعم سني خلصنا المهم أي طريقة أتشتزيس العباد الزوالين وصيل الأرحام الثالثة يعني الإنسان ذي تصوت الرحيمين ذي تصوت ذمنس ورق تعر الرحيمين هذا يحاول قدر المستطاع ذي وثيك الرحيمين كل يوم على حسب القربين لأن صلة الرحيم الدرجة ثلاث درجة عند إلى قهن صوت تتوحد غير غورنس ثلاث درجة أنه أقل شيء تلعيد في اللسن إلا أقل شيء أكن أتوسط السلام لأن الإنسان ما ذي ملقى مثلا الحد وذي سقسيفيون من الرحيمين وهي ثانيك شمك الصلة وذي سقسيفيون بلغ السلام وهي نوع من أنواع صلة الرحيم المهم الإنسان الذي اجتهد قدر المستطاع يصل رحمه كلهم بما استطاع سواء سلمجئين سزيارة سسقسي سلكتابة سرسالة الهاتف أي شيء وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام قيام الليل يعني غادي يحاول الإنسان دي تكسك شوية قنود دامينس أضي الظل العشاء ونادنا بس وصلوا بالليل والناس نيام يعني الوقت نيجي شوية نمدن الشرط كارتة الظل بقاش دي شوف تحبي رب العالمين أم العباد في ذكر قل وقت جيشو العباد غفلا فالليل ده الوقت جيشو العباد غفلا جنن كشتس كارتة الظل ركعتين طبعا ركعتين وحيد الوتر أربع ركعات ذي الوتر مهمة تظلت شيء من قيام الليل الفضل ليس ضمقرا يقال النبي صلى الله عليه وسلم ربع عين مهن تديوي الإنسان دخل الجنة بسلام الإنسان ديوي ننشتين أفشى السلام وأطعم الطعام ووصل رحمه وصلى بالليل والناس ليا دخل الجنة بسلام فيه أعمال تدخل الجنة كذلك من الأعمال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المشي ناخ سلوك طريق طلب العلم قد من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك وفي رواية سهل الله به طريقا إلى الجنة يدويني قدام إن عتساب يكشم جبريل يطلب العلم العلم الشرعي المقصود دي أصالة يعني يتحفوا في الدين يتسدوا سواء يسوفر المشايخ ناغ العلماء ناغ يروح المساجد يحضر الدروس ناغ يشقى باش دياغ الكتاب دياوي شريط ناغ باش يحسس المهم العتاب اني غيكل باش يسن الدين ينس غصر يروح كمكان غمكان باش يسقسي في مسألة أسسها لله عز وجل الطريق إلى الجنة يعني الشق شقائنه طلب العلم يتسهيل لك رب العالمين زيس طريق إلى الجنة فالإنسان لا يستعظم الشقائنس التعبينس في طلب العلم الإنسان لا يستكثر وريخت زارة غنوث بزاف ما يروح الساغق المسجد غن المسجد باش يحضر الدرس ناغ يروح المكان غن المكان باش يسقسي ناغ يتدو في العلم إلى قلع بذي يثمر يستكثر ممكن يك الزمنيين لكن يسقر نسعى المنافسين شو ذا المنافسين إذ أهل الدنيا نتولي أهل الدنيا تروح ونقوم مكان غم مكان في الجنة الأمور الدنيا ذا راح مكان مكان في الجنة التجارة وأقبح من هذا ذا راح مكان غم مكان باش هذه فرج كرة القدم فيتقال أنه هيتشي الصزيط ويا ذا راح مكان غم مكان هذه خصري ذا من يزد الوقت يزد الصحينس ودي ولي ودي تسوي ماذا زوح هيتشي تروح تقي مسجد غم مسجد ناقي مكان غم مكان باش تحضر للعلم ناقي باش تسقسيت في الدين ناقي باش تتعلم شيء من الدين من أمور الأخيرة أتستعظم تنشتي حاذر حاذر حاذر تصوليت بزاف مهما فعلت الدروس ما تخدم تنشتي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله في رواية سلك الله به طريقا إلى الجنة ما تبغيت الجنة ثي عليك بالعلم لكن يتقال بعض العلماء من أراد الدنيا فعليه بهذا الدين والدين هي في العلم ومن أراد الآخرة فعليه بهذا الدين ومن أرادهما معا فعليه بهذا الدين يعني العلم الشرعي هو خير الدنيا والآخرة كذلك من الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدي وسنق الحديث الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل وهو حديث قدسي قد زيس الله عز وجل حديث طويل والشاهد زيس ومن سلبت منه كريمتيه لم أرضى له جزاء إلا الجنة يقرد وين سويق كريمتيه كريمتيه يعني عينيه يعني وين يقلان الدرغل ذيك الدنيا يعني يسعى النقصيني يتولى قصص الله عز وجل النظرين يصبر فوكان شتيا ند الله عز وجل بالحديث القدسي لم أرضى له جزاء إلا الجنة يعني غسر الضرر بالعالمين أي جزاء حاشا في سكش مغ الجنة فلهذا الإنسان أولا يسأل الله السلامة والعافية قل أمراض قل ابتلاءات وغير ذلك لأن الإنسان شقارا كي يبتلى رب العالمين الصبر غزم رغ لا الإنسان يسأل الله عز وجل العافية ما يبتلي الله عز وجل بأي شيء أذي صبر وما يبتلي الله عز وجل استيق لان مصيبة عظيمة النووية سني سوري تولارة وين يحمد الله عز وجل وذي صبر فوكان اشتيا أذي علم أن الله عز وجل أصدع وذيوث الحاجة ولا شك نسقارن حاجة رضي رضور بالعالمين فلك سوى كيسك شمغ الجنة تيا بالنسبة للإنسان كده يسأل حديثين من سلبت منه كريمتيها كذلك الحديث مطنين قرزيس النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله قد ونذي نفقن زوجين زوجين نغز زوج يوث الحاجة شو المعنى يعني غادي نفق سنث الحويش تلي صدق سنث الحويش مشي يوث الحاجة أذيك شم يوم القيامة أددين ثور الجنة الثمانية أذي اخترثين كبها شو المعنى زوجين قال العلماء يعني الصدقة شو المعنى زوجين يبدأ يعني سين الصناف ما تذكرت الصدقة أي شيء الصدقة تزيس الأجر بصح ما تبغي تتساويت الأجرية أنه تصدق تفتح لك أبواب الثمانية صدق سنف الحوايج سواء من نفس النوع حتى اللام بعض العلماء من نوعين مختلفين. يعني أتكا تصدق مثلا 20,000 ما تقصد 20,000 النطن 20 × 20 يسمى زوجة. يعني تنفقد سنف الحوايج إنسان مثلا يصدق سنين الفيستا مثلا لباسك وذرنو لباس آخر إنفق سنف الحوايج. الحديث نطنين يساد فرسين يعني يكريون يصدق فرس إرنا فرس نطين يعني سين يتصدق بالزوج ماشي بيوث. قال العلماء احتجت بياسين صورذين ما يهمش الفرنك وتنوت الفرنك يعني المهم لكن يسقارن ما راذي لي انفرق انتك ثيذي وثيت صيد ذويذ المقصود زوجين باش هذيك كثر الإنسان من العمل. فالإنسان في على ذي سفغ مثلا يثم تبسيط المكلة أذر نثيت ثيغي الجاري مثلا ثيغي الجاري ثيغي وزوالي ثيغي وزوالي في عودة فغيوث الحاجة فغنت سناث أكن يقزم الإنسان الذي تصدق سناث سناث الأحوايش أكن لفينا الأجرين تفتح له أبواب الجنة نشتين باش هذه كثر الإنسان من العمل في عودة على غيون بريدك على غسيني بردان وإذ الخير يثم. فكل إنسان يوفق رب العالمين يزمر يتصدق أذي على سيني مورد مهما كان الحاجة تصم زيطان الحاجة تصم قران صدقتيوني كريم ما يليك فك الله عز وجل زمرت سين سفغيه نسني في يون الوقت زوجين يوني كريم ثرنو طويتني أنشتيا باش أكيد درك الفضلي وإلا الصدقة أكن تغوط صدقت ويذ الأجر زيس الخير. ولكن دي خاص دخول الجنة قد من أنفق زوجين في سبيل الله أنشتيك لذي خالصا لله عز وجل. كذلك الحديث يساد من كان له ثلاث بنات وإن ظهر الحديثي ولكن تراث نظر بالنسبة للجنة من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن إليهن دخل الجنة. نظر عن نزل حق المرأة غرقزيس تولا ننظر العكس نظرت عفوا نزل حق الرجل على المرأة ولا نظر حق المرأة بالنسبة للزوجين. قال النبي صلى الله عليه وسلم منكس عن ثلاث من الأخوات ثلاثة استماثين نغس على ثلاث بنات نغس ثلاثة تقشيشي المهم يقوم ثلاثة النساء وذي حسن غرغور نصن هذي حسن هذي حسن تصربيا نصن وذي حسن المعاملة لأنه العبادة تليث ما غلطن كسنا ثي الحواجد وغلطن حتى واحد دريان سنك دانت الذكور يتكفز دل حالي يون ما يلي تغاز لزفر ميس ما يلي تويز دذيج خلاص أثاني خذ مس الخير من دونية الأخر أتحسن تغدريك يعني أتحسن المعاملة وتحسن تصربيا نصن أميك موثي تربى طرف الدين وثي تربى طرف ما إلا فربطت في بونجور بونسوار كانت جيت فاكني ويوثي تربى طرف الخيرام قرانا را تخدمت الدرياك بالإضافة إلى التربية كنسقان الاجتماعية أنه ذي الإنسان الاجتماعي كنقارا أصدق تربيا الدين ما إلا ميك قل عمر صحفتست صورت قل عمر يكثوي تدغى المسجد فمتوث قل عمر تهضر سيليس في الحجاب لأني غير سلسلس الحجاب تمزيان ولكن استهضرت أقل شيء السلوسي كم مرة على مرة يوم الجمعة أنا مطرحة قال القرآن في المسجد التراوي إحنا لكن سقام بشافي تنام أميك نفس الشيء ما يلوسن في كثارة تربية دينية تخدمتو ماذا زوح لأنه كثير من الناس ما يغيز دافيلو غمي سنا ما يخلصص فنوب إلا يتولي غنو لاش منو كبر الدريسة من التساء وثي تصفتو سيسل من التظليتو سيسحفتو ماذا زوح قدين حتى لما صحفتو تيس عارق خام ميسايني بشريق رازيس ويثنو في تربة تار فما لدنيني ثلاثة نسائية أخوات وبنات فيحسن إليهم أذي حسن تربيا نسنت أهنتي ربي في الدين تربيا يكنك دوما تربيا الدين الذي سمغين تمطوث تصلح أما أي تربية أخرى قلنا نسولي تأيثنا تربية ما راس تغطيه لك الآيفون أنا راس تتخدم أكنس قارن أيني قلن تورا مودان أنشتذ الوسائل إلا ينصلح أنا ينصلح نار ولكن مش تربية المقصود زيس مش تربية استكتين تبغى تربية تربية تفوينك صحان وهو الدين ويحسن إليه نقل معاملة. كثير من النساء تشتين تغد المعاملة يرقزني ثم معاملة وحشية أتصف تمطوثيس إسيس إستماس وهم تتقاذر إخذرها أنت بحالك نسقام مشي ذي مذانا وهي الإنساني لقلب أذي علم أنه النبي صلى الله عليه وسلم آخر وصية يقوص قبل ماذي مث الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يوصف توحيد يوصف ظلف يوصف النساء قبل ماذي مث النبي صلى الله عليه وسلم. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نيت مجل حديثي تبين زيس النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يتجعل رب العالمين المسؤول الثلاث من النساء أخوات أو بنات وذي حسن تربية سنت تربية دينية وذي صبر ثلاثة من ناحية يحسن من ناحية المعاملة وجزاء نس دخول الجنة. أما العبادي الآن تولينا أنه ثم تفض المصيبة ما يسعث قششين تولي المصيبة ويذ جاهل أكندني ربي ذاعدان جاهل من جهة الشرع ومن جهة الطب فذي علم أنه ثيغة ثاني في كيسر بالعالمين فرصة ظلو كازيون باش ديوي الجنس الفضل أي وصدق النساء ودي وسارك الذكور فوينا إكس عن النساء أي أذي صبر في لسنة المعاملة وذي حسن غرص أذي حسن معاملة دنيوية وحي المعاملة الدين يعني أن تربي في تربية للدين نغد كثير من الرجال تجاوز من الحقوق للنساء أيين معاملة معاملة وحشية سواء الضرب نقصوا والندرين وغير ذلك أذي على مركزية أن الله عز وجل أقدر عليه منه على هذه المرأة فنرب العالمين أكنس قرن أكن طمتثين تزمرتس الله عز وجل إزمرك ما تحقرتس رب العالمين تنزل في الله العقوبة المعاملة إنك عامل الله عز وجل طمتثين كس الحقيس أكتفكد الحقيق شيرا غني. أخيرا من بين الأمور والمجيبات كثيرة على كل حال ولكن كنين دينين زمر قدر سيني من الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إقلان سوينت الجنة ناغ من موجبات الجنة غيثما أن الإنسان ذكثر من سؤال الله عز وجل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الجنة ثلاثة من سأل الله الجنة ثلاث مرات ندوينا الذي طلبنا رب العالمين الجنة ثلاث بثنسين اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة وذي تكثير فوكنشتي إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة الجنة بدها تتصنطقس فيني يا ربي سكشني فلانا يغل الجنة. فالإنسان كنس قانو لاش البخيل يكشبان الإنسان هذي الزال نغا ذي دعو نغا ذي غليق موطن استجابة الدعاء نغ وذي دعو في كلش أن يغل دخول الجنة وإذا الإنسان ولي في همار أذي دعو في الدنيا في كيدا كيف كيدا كيف كيدا كل دعاء إلى خرطيس وإذا الإنسان كنس قانو روح حصل خير فيكثر الإنسان من سؤال الله عز وجل الجنة ويستعيذ به من النار. في ذلك لما يثمى بعض الموجبات يدي تسوين الجنة ثيني سوشاذكش من الإنسان والجنة هناك موجبات أخرى وهناك نوع آخر من الأحاديث مثلا ويدنبها غرص بالشيء أن البلنا غرص أحاديث ملك دين النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة يعني وإنك بنان يعاون المسجد مثلا أسي ابن الله عز وجل بيت في الجنة المقصود أكي ابن الله عز وجل بيت في الجنة يعني لا تكشمت الجنة ثيني كأكندنا النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم 12 ركعة يعني ونتوضب في الرواتب أسيبن الله عز وجل بيت في الجنة. فالأحاديثين مراك دينك ديك الله عز وجل حجاج الجنة يفهم أنه طبعا العمل يسك شمغ الجنة ومن بين الأعمال أنه ذكرت قدرسك عدنا نفيد نذكر نختم زي السي إن شاء الله بالنسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ندوينك تفن الغيظ يعني فقع فقع في يول فقع كثيرا وانت الفقعيين يزمرت دي سوفا يعني ينوثي تلوام سواء من جهة الشرع نغ من جهة الواقع يعني ما يفقع يوثل عبذني نغ ينوثي تلوم يعني ذا الصح ذا الحق يسلعب ذيك لسفك الحق أما ما يفقع فينك لنا ذا الحق ويرج وزارة نهضر في يون يفقع غضبا ولكن يكتم الغيظ يكتم الغضب لله عز وجل وهو قادر أن ينفذه. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد أصدق الله عز وجل هي العباد يخيره من حور العين ما شاء من نتك الدرسي عدان زوجتين إلى ما شاء الله من الأزواج ده شو دي تسوي نشتية وإن هذا تفن الغضب ينس الحديثي كذلك يتبين الفضل وإن هذا تفن الغضب ينس سيفك الله عز وجل من نساء الجنة شحالي يبغى يتبين دانو حديث أموي دليل على أنه صاحبه يدخل الجنة فنزمر الدين وإنك تفن الغضب ينس وإن تساني زمر ينفذه أذي لي نشتية السبب لدخول الجنة. وختاما بهذا تنتهي السلسلة سلسلة الإيمان باليوم الآخر نبذت ذلك أول درس عما يكون قبل الموت وحين الموت وبعد الموت، نهضر كذلك في القبر، نهضر كذلك يثم في العلامات الصغرى العلامات الكبرى، ثم يوم القيامة الأهوال ينزل المشاهد ينزل المراحل هذه لينج الجزاء للحساب وغير ذلك، ثم نظر صفة النار ونظر صفة الجنة. أسأل الله عز وجل أن السلسلة يتجعل الله عز وجل سلسلة مباركة أن سفيزيس الحياة النار الآخرة النغي ثم وذي لغنشتين أن ينسل هكذا العلم لصاحبه ولسامعه ولناشره، هذه اللي غنشتي السبب باش نصلح منه ماشي مجرد معلومات فقط انشتا، هذه لك نسقان الركيزه باش انا راه ديس من بعد التكاليف ديال الاحكام الشرعيه اتثقلت دائما غنشتا القبر الموت الجنه والنار باش نشتكي جات الدوت غزال. وختاما رب العالمين القران ندف اهل الجنه انه دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني أهل الجنة آخر الكلام نسمى قارن دايما دينا ودايما الكلام يتعوذ هو الحمد لله رب العالمين. كني ذا نحمد الله عز وجل ونطلب الله عز وجل يجعل من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، والحمد لله رب العالمين. أسن سبتدي سدوني لا الدرس سلحت كذلك لا الدرس الغياب دني غسمان دي سدون أذيق الغرفايتنين فاسمان دي سدون دروس أذيرين عادية وبارك الله فيكم.